بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن مهمة الإنسان في الأرض حددها الله الذي خلقه، وخلق له ما في الأرض جميعا، وسخر له كل مقومات حياته، وأمده بالعقل ليستنبط من أسرار الله في كونه ما يرفه به حياته إن لم يقتنع بحياة الضرورة. وقلنا إن منهج الله للإنسان منهج لا يزل الإنسان في الدنيا ليعزه في الآخرة، ولكنه منهج جاء ليعز الإنسان في الدنيا ويجعله خالد الإعزاز في الآخرة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: في من تمسك بمنهجه فلنحيينه حياة طيبة. ولكن الحياة الطيبة هذه يختلف الناس في تصورها كما قلنا وفي واقعها، فبعضهم يأخذ طيب الحياة وإن حدثت بعده منغصات، وتلك هي اللذة الحمقاء في متع الدنيا. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى قد أودع في الأرض أسراره، وأودع في الكون قوت ذلك الإنسان إلى أن تقوم الساعة. ولكن الإنسان حين يستقبل عطية الله فيما أضمر في الكون من أقوات ومن مترفات لا يستنبطها بعقله، بل يظل قاصرا في النفع على ما تعطيه الأرض بذاتها. وذلك كان في القديم يتسع لبدائيات الحياة ولقلة المساكنين في الحياة، ولكن بعد أن اتسع العمران وكثرت ثقافة وكثرت كثافة الإنسان في الأرض لم يعد لأهل الأرض إلا أن يستقبلوا نعم الله العقلية وطاقاتهم العضلية بالبحث في أسرار ذلك الكون ليخرجوا ولينعموا وليترفوا. ونحن قلنا سابقا إن قضية استقبال الإنسان لخير الله في الأرض قضية تتلخص فيما يأتي. أولا، هناك أشياء تعطي نعم الله وإن لم تطلبها أنت، فهي تقرع عليك بابك، وتقرع عليك أنفك نفسا، وتقرع عليك كل مقومات حياتك بدون أن يكون لك عمل في ذلك، فالشمس تطلع لك والنجوم تضيء لك ليلا والمطر يهطل عليك والريح يمر عليك، كل ذلك يعطيك وإن لم. وكذلك الأرض حين تتركها لري السماء تعطيك أيضا من خيراتها ما يمكن أن يكفي أن تقتات الاقتيات الضرورية. ولكن هناك نوع من العطاء هو النوع الذي يتفاوت الناس في استقباله واستغلاله. هذا النوع هو لا ما يفعل لك من مسخرات الكون، ولكن ما ينفعل لك من مسخرات الكون. والذي ينفعل لك من مسخرات الكون أي إن أقبلت عليه أعطاك، إن أقبلت عليه بالفكر يخطط وبالحركة تعمل أعطاك، وحين يعطيك يكون قد ميزك عمن لا يعمل فكره ولا يعمل طاقاته المختلفة. وهنا يتفاوت الناس في الأرض قوة وضعفا، وسيادة وعبودية، وتقدما وتخلفا. كل ذلك ليس له علاقة إلا بكون الإنسان في الأرض مخلوقا لله. قلنا يستوي في ذلك مؤمن الناس وكافرهم سواء، لأن الحق استدعى الكل إلى الوجود فضمن له في ذلك الوجود المقومات إن هو اكتفى بها، والمترفات إن هو ثابر واجتهد في البحث عنها. ولذلك كان تفاوت الناس لا فيما يفعل من المسخرات ولكن فيما ينفعل من المسخرات. فالأرض من حرسها وبذر فيها وروى وتعهد وجنى تعطيه الثمرة، والذي لم يفعل ذلك لا تعطيه شيئا. وهناك أشياء أخرى تنفعل لك ولكنك تستطيع أن تثري هذا الانفعال، بمعنى أن الشمس تعطيك الحرارة وتعطيك الإشعاع وتعطيك الضوء، ومن الممكن أن تجعل الذي يفعل لك وإن لم تفعل ينفعل لك أيضا. ونحن الآن نأخذ منها وقودا للطاقة جديد ووقود للحرارة وشيء آخر كثير. إذن فمن الممكن أن يعمل الإنسان عقله الذي خلقه الله لتجتهد طاقاته وأجهزته التي خلقها الله في مادة الكون الذي خلقه الله، ليعيش الإنسان سعيدا في ذلك الكون، وليقدم الثمن بهذه السعادة ليأخذ سعادة أكمل في الآخرة وأشمل. ولكن الناس يأخذون عن التدين أنه يقبض الناس عن الحياة ويقبض الناس عن طرف الحياة ويقبض الناس عن سعادة الحياة، وبذلك يأخذون صورة بشعة عن الدين، وهم مقبلون على دنيا يحبون أن يتفتحوا إليها وأن تتفتح إليهم وأن يأخذوا منها خيرها وأن يأخذوا منها زخرفها إذا حل. كل ذلك يفهمون وهم سطحيون أن الدين يعوقهم عن كل ذلك. والآفة في هذا ليست للناشئة وإنما للمعلمين الذين تولوا تربية هذه الناشئة، فلم يعلموهم من الدين إلا ما يرهب وإلا ما يخيف، ولم يعلموهم ما يرغب وما يحبب وما يجعل الإنسان فخورا بأن يكون متدينا ومنقادا لأوامر الله في كون الله. والذين يستقبلون الحياة بهذا النظر في الدين هم الذين تستطيع القوات المنحرفة والوافدات الإلحادية أن تأخذهم إلى صفها، لأنها تأخذهم إلى دنيا ضاحكة وإلى دنيا باسمة وإلى دنيا مشرقة من عالم عابس، عالم كشر، عالم يضيق لهم كل وسائل النفع وكل وسائل الخير. لا، يجب أن نتعهد شبابنا لنعطيهم حلاوة هذا الدين، وأن الدين إنما جاء ليسعد ذلك الإنسان لا ليشقي الإنسان في الأرض ثم نضمن له سعادة بعد ذلك في الآخرة. قولوا لهم لا، إن الحياة الطيبة هي الحياة التي يأمن الإنسان فيها ويطمئن ويرضى ويكون له رصيد من يقين بإله يرعاه وإله يحرسه وإله يفزع إليه في الشدائد، وأخوة إيمانية تأخذ بيده إن كبى به حظه أو نبت به الدنيا أو عضته الأحداث. إذن فهو في عالم متضامن متكافل آمن، والكل في حضانة الله يرعاهم الله. هؤلاء الذين يجب أن يفهموا ذلك، لا نريد أن نفهمهم ذلك تفهيما علميا نظريا جافا. لماذا؟ لأن الناشئة تعودوا أن يتعلموا كثيرا من العلوم، والعلوم التي يتعلمونها أغلبها يعينهم على طرف الحياة، وعلم الدين هو الذي يأتي ليحدد لهم حركة الحياة في افعل كذا ولا تفعل كذا. ولكن الجغرافيا حين يتعلمها التلميذ لا تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، لا تحرج عليه حركة، وكذلك الهندسة، كذلك الكيمياء، كذلك الطبيعة، بل على العكس قد تعينه على طرف نفسه وعلى تحقيق متعه. إذن فالدين يتميز بأن علمه له مطلوب، ومطلوب في الحياة افعل كذا ولا تفعل كذا. ومن هنا يجب أن تكون المناهج التربوية يقظة ملتفتة إلى هذا الفارق لتعالجه علاجا يناسبه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.